بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا والدينا والسامعين وجميع المسلمين. كتاب في باب القياس. قال: الفصل الأول في حده ومواضعه. أما حده فهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. فقولنا معلوم. قال: فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمظنون، ويدخل فيه أيضا الموجود والمعدوم. وأوجز من ذلك أن نقول: القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما. جامع لقياس، جامع المراد بالعلم. شيخنا هو قال لك هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه. أيوة. صفات ذلك يشمل كل جمع القياس. لا صدق ذلك. فرع. وإن ترد شموله لما فسد. الحاملي والزيد والسد. لم يذكره هنا شيخ. لم يذكر يعني ما يدخل به القياس الفاسد. أنه لدى الحامل في ظن. عند المجتهد لم يذكره. قال: فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع. وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وهو مقصودنا، وفي الأحكام العقلية، وفي الأحكام اللغوية، ولا يدخل في الأسباب، مثل أن يقول في طلوع الشمس إنه موجب للصلاة كغروبها، ويدخل في المقدرات كالكفارات خلافا لأبي حنيفة. ولا يجوز القياس على الرخص خلافا للشافعي. قياس على الرخص جاءت. قال: العبرة بالسوق القياس والتزام موانعه، وفي القياس عليها خطوة مقصدين من مقاصد الشرع: تسير الأحساب والتوسيع على الناس. سلام وجيه. جزاك الله خير شكرا. يا قصر وفر العلم على الرخص. فلا فقوله المسمس الجوز واللوز. الله ثم لا حدا لأنه لا يمكن الخرق حبك في ورجة. والله فلا جاوز. شكرا. صلى الله عليكم. القياس هل هو من فعل المجتهد صحيح أم أنه دليل كبقية أدلة؟ هو حكم الشرعي المجتهد له إثباته وإظهاره. أي نعم. قال: الفصل الثاني في شروطه، وهي ثمانية، منها ما يشترط في الأصل وفي الفرع. الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيا. الثاني: أن يثبت بدليل شرعي. الأصل نعم شيخ يقصد ليشير إلى مسألة ما ثبت بالقياس. قال: الثاني: أن يثبت بدليل شرعي. يثبت بالقياس يعني هل يقاس على القياس؟ نعم. ما في أذال يثبت القياس حتى تعرفه أصلا لأنه أقرب إليه. الأصل هو حكم الأصل أن يصول ذلك بدليل شرعي، والقياس بدليل شرعي. أي نعم. قال الثالث: حكم الأصل قد يكون مستلحق الشرعي والشرعي. قال الثالث: أن يكون ثابتا غير منسوخ. نعم. الرابع: أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء أو عند الخصمين. حكم الأصل أو عند الخصمين. نعم. يعني إذا اختلف فيه ما لا يمكن القياس عليه. المتفق عليه ثبوت حكم الأصل بدليل شرعي. قال الخامس: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، وفي هذا خلاف. السادس: أن لا يخرج الأصل عن باب القياس كالتعبدات من عدد ركعات الصلاة. قال: ومقادير الحدود. مقادير الحدود وشبه ذلك. قال: وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما هو في الأصل. شيخ كيف يعرف وجوده في الفرع؟ الوجود في الفرع بما يعرف وجود العلة في الفرع بتمامها كما هي ذلك، ولو كان الوجود ظنيا. قال الثامن: ألا يكون الفرع منصوصا، فإن القياس ما عندما يجيز شيخ يمكن أن نقول بأن هذا أقرب حتى يجتمع دليلان على أمر واحد. أنا أقول ثبوت دوار الأدلة. نعم. أحسن الله. لذلك الآن كثير من يقول هذا ثبت بالنص والقياس. قال ألا يكون الفرع منصوصا فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص. يعني القياس الذي لا يعتبر مع وجود النص هو القياس الفاسد لا مطلق هذا القياس الفاسد. قال الفصل الثالث في أنواعه ونوضحها بثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول ينقسم القياس إلى نوعين قياس علة وقياس شبه. شيخ حجية قياس الشبه حجة للباء على القياس والأقرب في تعريفه كما سيذكره. قال فقياس العلة هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفا هو علة الحكم وموجب له كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر والجامع بينهما الإسكار وهو علة التحريم. شيخ نقول العلة الآن هي الموجبة للحكم. أيوة تقتضي موجب الأشياء على الوجود هو الله. قال وقياس الشبه هو الذي يكون الجامع فيه وصفا ليس بعلة في الحكم كإيجاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة من حدث والطهارة من حدث ليست علة لوجوب النية وإنما هي وصف يشترك فيه الأصل والفرع مستلزم للمناسب وليس مناسبا في ذاته. والشبه مستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب مناسبته بالتبع أو باللزوم. شيخ كون غلبة الأشبه يعني أقرب غلبة الأشبه مناسبة من المناسب. نعم صرح بذلك الحاجب والشارب نعم المناسب لكل منهما تعارض وفرع بين أصلين. نعم قال واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة واختلفوا في الاحتجاج بقياس الشبه لضعفه ولأنه ينقلب بقول الحنفي لا تجب النية في الوضوء بالقياس على إزالة النجاسة والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة بالماء وزاد بعض الأصوليين نوعا ثالثا سموه قياس الدلالة. قال أبو المعالي لا معنى لأدي قسما على حدته يعني قياس الدلالة هو قياس جامع ذي الدلالة الذي لزم أثر فحكمها كما رسل على كل علة. تفاب اللزوم اللزوم العلة أو أثره وبأثرها وهو الإذن في قصرها من الأجوال ولو مطلقا وحكمها وبحكمه يصل الأطراف على نفسه وجوب القصاص يعني قول أبي المعالي هنا وجيه في قوله لا معنى لعده قسما على حدثه كله عيد. نعم أحسن الله عليكم. أضعف الأقياس الآن الشبه أم الدلالة أو أضعفها؟ لا ما أقياس الشبه نعم الشبه هو يكون أضعف ال الشبه أظن سباق يص شبه لكن ما هو صحيح يص الدلالة الشبه غير الفرع ويصل بالعلة لكن أحيانا صار هذا بلزومها وأثرها وحكمها شيخ وأحيانا بحكمها ويأخذ الحكم أقوى هو العلة. شيخ أقوى هذه الأنواع وقياس العلة وأضعفها قياس الشبه. أيوه. قال لأنه تارة يلحق بقياس العلة قياس الطرف. نعم الطرف نعم. قال لأنه تارة يلحق بقياس العلة وتارة بقياس الشبه وزاد بعضهم قياس المناسبة. قياس المناسبة. المناسبة قياس المناسبة وهو المبني على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. أيوه. شو ماذا يقصد به؟ قال وسنتكلم عليه في المصلحة لعله يقصد المصلحة المرسلة. المناسب المرسل. المناسب المرسل. أيوه. الذي يذكر في المسالك. أيوه. جزاكم الله خير شيخ. هاي تسع دقائق.